ظلم ظلم كبير لا أستطيع أن أتحمله. فبالآخر أنا أقسمت يمين إلا أدعى عليه في حرم الرسول. ما رأيك يا سيدي؟ هذا السؤال، لأني أقسمت يمين، بدي أسأل ما حكم المسألة فيها دقة. نعم سيدي. أولا حكمك عليه بأنه ظلمك نعم لا يكفي، أيوة لابد أن يكون معك شهود. نعم. فإذا شهد ناس آخرون نعم على أنه فعلا ظلمني ظلمك، نعم حينئذ نعم تطلب منه أن يرفع الظلم عنك. نعم. فإن لم يفعل نعم تهدده بالدعاء عليه. بارك الله فيك، وهذا صار، صدقني هذا صار. ولكن لابد لي من ملاحظة. نعم تفضل. لماذا خصص الدعاء في مسجد الرسول ومسجد مكة أفضل من مسجد الرسول؟ والله أن هذا ألست تدري هذا؟ نعم نعم. فإذا أذكرك بهذا. بارك الله والذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله فيك. هذا سؤالي والحقيقة.